بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة 14 من شرح ألفية الإمام السيوطي المسمات بعقود الجمان في علم المعاني والبيان. تعريف علم المعاني، قال الناظم: وحده علم به قد تعرف أحوال لفظ عربي يؤلف، مما به تطابق لمقتضى حال وحد سالم ومرتضى. الحد في اللغة المنع، ومنه سمي البواب حدادا لأنه يمنع من يدخل الدار، وسميت الحدود بذلك لأنها تمنع من العود إلى المعصية، وإحداد المرأة في عدتها لأنها تمنع من الطيب والزينة، وسمي التعريف حداً لمنعه الداخل من الخروج والخارج من الدخول. والحد في الاصطلاح هو الوصف المحيط بمعنى المحدود. وقال الغزالي: حد الشيء هو اللفظ المفسر لمعناه على وجه يجمع ويمنع، انتهى. حد علم المعاني: علم تعرف به أحوال اللفظ العربي التي تطابق مقتضى الحال. علم يشمل ما يتعلق باللفظ وما يتعلق بالمعنى. تعرف به أحوال اللفظ مخرج لما تعرف به أحوال غير اللفظ، العربي مخرج لغيره، التي تطابق مقتضى الحال مخرج لبقية علوم العربية وما بقي إلا علم المعاني. قوله: وحدي سالم ومرتضى، أي أن هذا الحد جامع مانع قد ارتضاه أهل البلاغة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.